فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل، يا إنك تقوى غالبا جاذ البدل. بالعكس جاء لام فعلى وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى.